قال وإن كان بغيم، هذه المسألة الثانية، إذا كان دخول رمضان عندهم ثبت، أو ما نقول ثبت لأنهم يقولون وجوب احتياطي، إذا كان دخول رمضان كان بالغيم أو القتر ليلة 30 من شعبان، وقلنا الناس صوموا احتياطا، فإنهم إذا صاموا 30 يوما ولم يروا الهلال فإنهم لا يجوز لهم أن يفطروا، لأننا وجبنا عليهم الصيام احتياطا، أوجبنا عليهم الصيام احتياطا. وهذا وجه واحد في المذهب، حكوه وجها واحدا. إذن لم يفطروا، إذا دخل رمضان بغيم، إذا أوجبنا على الناس صيام رمضان في أوله بغيم أو قتر وصاموا 30 يوما لا يجوز لهم أن يفطروا إذا لم يروا الهلال. المسألة الثالثة، إذا كان ثبوت دخول رمضان صار بإيش؟ بشهادة واحد، أيضا الحكم فيها أنهم لم يفطروا على الوجه الأصح. فيه المسألة هذه لم يفطروا في قول الواحد، فيه وجهان. الوجه الأول وهو أنه لا يجوز لهم أن يفطروا حتى يروا الهلال، وهو الأصح في المذهب. والوجه الثاني في المذهب أن لهم أن يفطروا. المذهب إذا صاموا بشهادة واحد في أول الشهر وصاموا 30 يوما لا يجوز لهم أن يفطروا. متى يفطروا؟ قال المؤلف إلا أن يروه. لا يفطرون إلا إذا رأوا الهلال. هلال إيش؟ هلال شوال. لا يفطروا إلا إذا رأوا هلال شوال. الحالة الثانية أو يكملوا العدة، أو يكملوا عدة أي شهر؟ يكملوا عدة شهر رمضان، فيصومون 30 يوما غير اليوم الأول الذي صاموه في أول الشهر. يصومون 30 يوما غير اليوم الأول. إذا صاموا مثلا لأجل الغيم والقتر، نقول هذا اليوم الذي صمتموه في أول الشهر هذا لا يحسب، تحسبون بعده 30 يوما، فيكون كم يوم صاموا؟ 31 يوم. كذلك لو صاموا بشهادة واحد نقول تكمل العدة 30 يوما غير اليوم الأول الذي صمتموه بقول أو بشهادة الواحد، بشهادة الواحد. ثم ذكر إذا اشتبهت الأشهر على الأسير، إذا اشتبهت الأشهر على الأسير، هذه مسألة اشتباه الأشهر على الأسير الذي لا يستطيع معرفة دخول رمضان، تحرى. ما حكم التحري هنا؟ نقول وجوبا كما في الإقناع، يجب عليه أن يتحرى، يعني يجتهد هل دخل رمضان أو لم يدخل، يجتهد. ثم قال وصام ولا يخلو الحال. إذا صام، إذا تحرى الأسير، إذا تحرى واجتهد وصام، صام شهرا كاملا، لا يخلو الحال حينئذ. قال فإن وافق الشهر، هذا الحالة الأولى، إذا وافق الشهر تبين أنه لما اجتهد وافق الشهر الذي صامه الناس، فحينئذ يجزئه ولا يجزئه؟ نقول يجزئه لأنه فعل العبادة وأصاب فيها الحق الذي عند الناس، أو ما بعده. وافق الشهر الذي اجتهده صامه، تبين أنه صام بعد إيش؟ شهر رمضان، نقول أيضا أنه يجزئه، ويكون قد صام إيش؟ قضاء، صام إيش؟ قضاء. الحالة الثالثة التي لم يذكر المؤلف، إذا لم يتبين له شيء، ما تبين أنه صام قبله ولا أثناءه ولا بعده، فهل يجزئه ولا يجزئه؟ المذهب أنه يجزئه. المذهب أنه يجزئه. إذن ثلاث حالات، أن يوافق الشهر، أو يتبين أنه، أولا يتبين أنه وافق الشهر فيجزئه، ثانيا يتبين أنه صام بعد الشهر فيجزئه ويكون قضاء. الحالة الثالثة إذا لم يتبين له شيء، ما تبين أنه صام قبل الشهر، ولا تبين له أنه صام أثناءه، ولا تبين له أنه صام بعده، فنقول أنه يجزئه. الحالة الرابعة والأخيرة، إذا وافق قبله، إذا تبين أنه صام قبل دخول رمضان تلك السنة فإنه لا يجزئه، لا يجزئه لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، وحينئذ نقول يلزمه القضاء. أحسنتم، يلزمه القضاء. ثم يذكرون في البرنامج عندكم بعض التمرينات. هذه رجل، طبعا التمرينات التي مرت معنا وأجوبتها مرت معنا في الشرح سنجيب عليها، أما التي لم تمر فإن استطعنا نجيب عليها وإلا ستظهر الإجابة أمامكم. رجل رأى هلال رمضان وحده، فهل يصوم أو لا يصوم؟ ها، الإجابة ألف. أنتم عندكم التمارين في الكتاب محلولة ولا غير محلولة؟ طيب، أخشى أن تكون محلولة يعني ولا في فائدة. طيب، السؤال الثاني، اقرأ يا شيخ السؤال الثاني. رجل رأى هلال شوال وحده، فهل يفطر؟ ها، المذهب أنه لا يفطر. لماذا؟ ما العلة؟ مشاهدين وهو واحد. نعم، أقرأ الآن. دقيقة، هذا موجود عندك الآن اللي بيظهر؟ ها، موجود عندك؟ ها؟ أيوة. نعم. يلا اقرأ. قال: ما حكم الفطر اعتمادا على سماع المؤذن في الإذاعة وعلى الساعات والتقاويم؟ ما رأيكم؟ مع أنها ما مرت علينا، لكن يلا نجتهد. ما الحكم إذا أفطرنا اعتمادا على سماع المؤذن في الإذاعة أو الساعات والتقاويم؟ إيش؟ إيه، نبي بناء مذهبي أولا قبله. طبعا أكيد هنا إجابات، نريد بناء مذهبي الآن. ما الحكم؟ يعني هم يقولون في دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة يقولون إما أن تتيقن أنت مكلف، يتيقن دخوله فيجوز أن يعمل بما تيقنه، أو يغلب على ظنه دخول الوقت. يقولون يجوز له أن يعمل بظنه، يجوز أن تعمل بظنك في دخول الوقت. المسألة الثانية وهي العمل بخبر غيرك. المذهب عندنا أنه لا يجوز العمل بخبر غيرك في دخول الوقت إلا إذا كان هذا الغير، هذا لا شك أنه عدل، لكن أخبرك عن يقين. لكن لو أخبرك عن ظن، ها، ما يأخذ. لو قال لك أنا والله أتوقع أن الوقت دخل، أو يغلب على ظني أن الوقت دخل، هو أخبرك عن اجتهاد، نقول لا، لا بد تتيقن أن الوقت دخل. فبناء على هذا الأصل في المذهب، هل يجوز العمل بهذه التقاويم؟ لأن هذه التقاويم أصلا موجودة، ها، هذه كلها مبنية على ظنون، اجتهادات. هل تصل لليقين؟ لا تصل لليقين، لا تصل لليقين. لكن نقول يشق على الناس عدم العمل بها، لأن الإقناع ذكر إذا لم يستطع الإنسان أن يجتهد، هو إذا لم يستطع أن يجتهد ولا يصل إلى يقين نفسه ولا إلى ظن نفسه، فحينئذ يجوز له أن يعمل بظن غيره المجتهد الذي هو أهل. فهنا الآن نعمل في هذا الوقت الحالي، في هذه العصور المتأخرة، نعمل بهذه التقاويم بناء على هذا القول. وأظن عندكم الإجابة. ما في إجابات عندكم؟ طيب، السؤال اللي بعده. إذن ما حكم الفطر اعتمادا على سماع المؤذن في الإذاعة الساعات والتقاويم؟ نقول لأن يجوز تعذر الاجتهاد من إيش؟ من الناس، خاصة إذا كان من وضع التقويم ثقة، كذلك إذا كان مؤذن أيضا ثقة مجرب في وقت الأذان ومأمون وأمين على وقت الأذان، فإنه يجوز الفطر بأذانه. نعم، اللي بعده. قال: كيف يصوم أهل المناطق التي يطول فيها النهار؟ هذه مشكلة، هذه المناطق التي يصوم يطول فيها النهار، مناطق التي يطول فيها النهار. واللي بعدها متى يمسك؟ قال: متى يمسك؟ انتظر شوي، انتظر. المناطق التي يطول فيها النهار مثل السويد مثلا، والتي يكون فيها النهار أحيانا أكثر من 20 ساعة، بل بعضهم يسأل ويقول 18 ساعة تقريبا، العلماء المعاصرون يقولون يجب عليه أن يصوم، يجب عليها ما دام هناك ليل ونهار فيجب على المسلم أن يمسك حتى لو طال زمن النهار، حتى لو طال زمن النهار، إلا إذا شق عليه، إذا شق عليه بعد 20 ساعة مثلا تعب، فإنه يجوز له يقولون أن يفطر ويأكل بقدر ما يعني ما يسد جوعه حفاظا على نفسه. وهل يجب عليه قضاء ولا يجب؟ يقولون يجب عليه القضاء. هذه مسألة ما رأيت الحنابلة تكلموا عنها، هم تكلموا عن مسألة لو كان إيش؟ ها؟ أن يكون النهار 6 أشهر تكلموا عنها، أو 3 أشهر والليل 6 أشهر أخرى. إذا استمر النهار 6 أشهر أو الليل 6 أشهر هذه تكلموا عنها، وأنه يقدر فيها للصلوات، وأخذوها من مسألة إيش؟ مسألة الدجال. الدجال يمكث في الأرض كم يوم؟ 40 يوما. اليوم الأول سنة كاملة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا في الدنيا. فالحنابلة قالوا أن هذا اليوم الأول الذي سيكون طوله سنة كاملة يقدر فيه الصلوات، يقدر فيها الحج، وكذلك الزكوات تقدر فيها، رمضان يقدر فيها، هذه تكلموا عنها. لكن مسألة المناطق التي يطول فيها النهار لم أرى كلاما عندهم، ولذلك نقول فتوى اللجنة دائما أنه كما ذكرت لكم يجب عليه أن يصوم إلى أن يشق عليه. السؤال اللي بعده يا شيخ، قال متى يمسك المسافر على الطائرة ومتى يفطر؟ يمسك متى؟ إذا طلع عليه الفجر وهو الفجر الثاني وهو في الطائرة، يفطر إذا غربت الشمس وهو في الطائرة. طيب، قال غربت عليه الشمس فأفطر ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس، فما حكم صومه؟ وهل يستمر في فطره أو يمسك؟ ما رأيكم؟ غربت عليه الشمس وهو في الطائرة مثلا، صومه صحيح، صومه صحيح. هل يستمر في فطره أو يمسك؟ نقول لا، يستمر في فطره، يستمر في فطره. نعم. قال سافر بعدما غربت شمس يوم الأحد مثلا لجهة الغرب، فوصل إلى بلد فوجد الناس في نهار يوم الأحد الذي كان قد صامه، فماذا عليه؟ وأفطر في المدينة، ها، وذهب إلى المغرب، يعني أفطر هنا المغرب فذهب المغرب فوجد عندهم العصر مثلا، هل يلزمه الإمساك؟ نقول لا يلزمه الإمساك. نعم. قال من أقلعت به الطائرة قبل الغروب فطال عليه النهار فماذا عليه؟ نقول يلزمه إيش؟ ها؟ الاستمرار في الصوم. نعم. قال من وصل إلى بلد فوجدهم متقدمين أو متأخرين في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه عن البلد الذي جاء منه فماذا عليه؟ يلزمه أن يعمل بإيش؟ بالبلد الذي دخل فيها، ما لم يقولون إيش؟ ما لم يصم أكثر من 30 يوما فيفطر. وإن صام مع البلد الذي دخل فيه أقل من 29 يوما يلزمه أن يقضي يوما. نعم. قال ما حكم الاعتماد على المراصد أو الحساب أو التقويم في إثبات دخول الشهر أو خروجه؟ ما حكم اعتماد المراصد أو التقويم الحساب يعني؟ هذا لا يجوز بالإجماع، لا يجوز في إثبات دخول الشهر. الصلوات يعني تجاوزنا فيها، لكن ثبوت الشهر لأن نحن في رمضان نستطيع أن نرى الهلال. قال ما أثر قرار ولي الأمر بإثبات دخول الشهر أو خروجه بناء على رؤية الهلال في بلده، ومن يقوم مقام ولي الأمر في بلاد الكفار؟ أثر قرار ولي الأمر بإثبات دخول الشهر والخروج، هذا الرواية الثالثة عندنا في المذهب، أن الناس تبع، الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أنه الناس تبع للإمام، فيجوز العمل برأي الإمام كما هو موجود عندنا في السعودية. إذا أخبرنا الإمام أن الشهر قد دخل نصوم، وإذا أخبرنا أن الشهر قد خرج فنفطر. من يقوم مقام ولي الأمر في بلاد الكفار؟ نقول إذا كان كما أخبر في اللجنة الدائمة، قالوا إذا كان هناك يعني مكتب إسلامي فيرجع إليهم فيه وفيها تفصيل أيضا. نعم. قال: ما الواجب على أهل البلد التي لا يعمل فيها بالرؤية؟ ينظر إلى إيش؟ أقرب البلاد إليهم. قال: ما حكم الاعتماد على خبر الإذاعة الرسمية في رؤية الهلال؟ هذا أجبنا أنه يجوز لا إشكال. نعم. قال: إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره 30 ساعة، وبعد ذلك فإنه من غير الممكن رؤيته بسبب حالة الجو، آخذين بعين الاعتبار هذا الوضع، فهل يمكن لسكان إنجلترا استعمال المعلومات الفلكية لهذه البلاد في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد وموعد بدء شهر رمضان، أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك؟ نعم، عندك جواب؟ فتاوى اللجنة. عندك جواب ولا ما عندك؟ موجود، ما عندك تجوز استعانة؟ موجود على ها؟ لا ما هو موجود عندنا. إيه موجود الجواب عندك، تجوز استعانة بآلات الرصد، يعني آلات الرصد التي تكبر الهلال، مكبر الهلال، هذا لا إشكال فيه يجوز. أما الحساب لا، ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية، هذا ذكرت لكم هذا يدخل في علم الحساب، ولا يجوز بالإجماع ثبوت أو إثبات شهر رمضان بالحساب.